بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الرسالة الثانية المتقدمة لثلاثة الأصول، وذكر الشيخ رحمه الله هنا في هذه الرسالة ثلاث مسائل: المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. نعم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقوله فمن أطاعه دخل الجنة، يعني المراد إن كان المقصود التوحيد فالموحد ما أله إلى الجنة، لذلك قال من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، المراد ومن أشرك به دخل النار خالدا مخلدا، وإن كان دون الشرك فعمله تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب على قدر عمله، وإن شاء غفر له ذنبه. لذلك هذه كلمة مجملة، لكن يقصد الشيخ منها رحمه الله التوحيد والشرك. نعم. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لما عصاه بالكفر يعني. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه. هذه هي المسألة الأولى، هي في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو أصل أنواع التوحيد الثلاثة، فمن أقر بتوحيد الربوبية فواجب عليه أن يثبت الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته، ومن أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزم منه أن يوحد الله ولا يصرف العبادة إلا له. وتوحيد الأسماء والصفات إنكاره لم يأتي إلا بعد، لذلك وضع أهل العلم له قسما خاصا وهو توحيد الأسماء والصفات، وإلا فكفار قريش كانوا يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته، بل حتى إبليس يثبت صفات الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأم التوحيد الثلاثة وأصله هو توحيد الربوبية، ولذلك الله عز وجل ذكره في أول سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، كلها ربوبية، توحيد الألوهية إله الناس. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. هذه الرسالة في توحيد الألوهية، لا يرضى أن يشرك معه أحد، والمراد بعدم الرضا هنا الغضب الشديد، لأن قد ارتكب أعظم ذنب على وجه الأرض، لذلك المسؤول صلى الله عليه وسلم قال: أي ذنب عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ذنب على وجه الأرض والعياذ بالله، هو الشرك. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أبدا، حتى لا يرضى أن تصرف العبادة لجبريل ولا لأحد من الأنبياء، وإنما تصرف له وحده سبحانه. نعم. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. والدليل قوله تعالى وذكر هذين الصنفين، الملك المقرب والنبي المرسل، لأنهما هما الصفوة من عباد الله، يعني كأنه يقول: فكيف بحجر أو شجر ونحو ذلك، باب أولى لا تصرف العبادة لهم. نعم. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيوه، هنا أحدا نكرة في سياق النفي، بل في سياق النهي، أحدا ولا واحد، لا صغير ولا كبير. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذه المسألة الثالثة في الولاء والبراء، والولاء والبراء نابع من توحيد الألوهية، والألوهية راجع للربوبية. نعم. ولو كان أقرب قريب. الثالثة. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم. يعني كأنه يقول لك الشيخ أنت موحد وغير مشرك فاحذر أن توالي المشركين. ذلك قال أن مطاع الرسول وحد الله يخاطبك لا يجوز لهم موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وعندنا ولاء عندنا براء. الذي يطلقون الناس قل ولاء وبراء للمشركين لكن الأصل البراء والولاء للمسلمين. توالي المسلمين وتتبرى من المشركين والتبرى من المشركين يتضمن شيئين. الشيء الأول بغضهم في القلب وعدم القرب منهم بالجسد والأمر الثاني التصريح بعداوتهم يعني أن يقول عبادة المشركين غير صحيحة وباطلة كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. يعني ما يكفي البعد عن المشركين يقول لهم على دين صواب وأنا أبغضهم في قلبي لا فيه لو سئل هل تحب المشركين لا ما نحب المشركين ويجب علينا أن ندعوهم إلى الدين الله. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه لما سخطوا على أعداء الله الله رضي عنهم كافأهم بأن الله رضي عنهم. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته. نعم. هذه هي الرسالة الثالثة قبل توحيد هذه الرسالة الثالثة قبل ثلاثة الأصول. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك. نعم. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الرسالة في بيان الشرك وبيان التوحيد وهو الأصل وفي بيان ما هو أوجب ما أوجبه الله عز وجل على العبد. نعم. الثالثة اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يعني كأنه يقول لك أن ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا منه بل حتى هذا من الرسل قبله كإبراهيم عليه السلام. ذلك قال الله ملة أبيكم إبراهيم. نعم. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. نعم. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمراد بملة إبراهيم هو التوحيد والبعد عن الشرك. نعم. ومعنى يعبدوني يوحدون كما قال ابن عباس كل لفظة في كتاب الله عبادة يعني التوحيد. أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. لو ما يأتيك من ثلاثة الأصول إلا تعريف التوحيد وتعريف الشرك كما سيأتي وأنه أعظم ما أمر الله به. لذلك قال والتوحيد إفراد الله بالعبادة. ولو سألت جملة كبيرة من الناس ما هو التوحيد قد لا يجيبك ومن حفظ ثلاثة الأصول يعرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. معنى إفراد الله بالعبادة يعني أن عبادتي هذه أفردها له وحده أصرفها له وحده لا أصرفها لغيره. والمراد بالعبادة كل طاعة فهي عبادة سواء طاعة قلبية أو بالجوارح. قلبية مثل التوكل والخوف والخشية، أو عملية مثل بر الوالدين وصلة الرحم، ومثل الإحسان للجار والصدقة وهكذا. فكل هذه العبادات يجب أن تجعلها لله، لا تريد بها لا رياء ولا سمعة، نعم، ولا شرك له في أحد. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أعظم ما نهى عنه الشرك، يعني لأنه أعظم ذنب في الأرض، وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل التفسير: أي ولا تشركوا بالله في الأرض بعد أن كانت طاهرة، بالتوحيد. وهنا عرف الشرك بتعريف مختصر، وهو دعوة غيره معه، وهذا تعريف شامل. دعوة غيره معه، ذكر هنا نوع من نوع الشرك وهو الدعاء، والمقصود ليس هو الدعاء، وإنما ذكر الشيخ الدعاء لأن عامة الشرك هو طلب الحوائج وتفريج الكروبات من الأموات، لذلك قال ابن القيم: وأكثر أنواع الشرك هو في الدعاء، في طلب الحوائج. هنا قال: دعوة غيره معه، يعني تقول مثلا: يا صاحب القبر فلان، ادع لنا ربك أن يغيثنا أو أن يشفينا. فهنا جعلت في دعوتك اثنين، هذا المخلوق والخالق، وهذا الشرك. وتعريف آخر: الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني تدعو غير الله في أمر لا يستطيعه إلا الله، هذا الشرك. لكن دعوت مخلوقا لأمر يستطيعه يجوز، كما قال سبحانه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فعلى المسلم أن يعرف تعريف الشرك الذي ذكره الشيخ، لأنه مختصر وواضح، وهو دعوة غيره معه. نعم. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة هنا تبدأ ثلاثة الأصول. نعم. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد. وأصول الدين ترجع لهذه الأمور الثلاثة: معرفة الرب سبحانه، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام. وهذه مذكورة في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. وفي صحيح مسلم: إذا قال المؤذن: أشهد محمد رسول الله، فقال العبد: وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا، هنا بالتقديم، وبالإسلام دينا، قال عليه الصلاة والسلام: وغفر له ذنبه. لأن هذه أصول الدين: معرفة الرب والنبي والإسلام. والأصول الثلاثة هي ثلاثة الأصول هذه: الرب والدين والإسلام. نعم. وهي أول ما يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كما في مسلم أحمد. فواجب على المسلم أن يعلم ما هي هذه المسائل الثلاث ليعمل بها، لتكون بإذن الله هي سببا في ثباته في القبر. نعم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، المراد بالرزق، وكذا المراد أيضا بالهداية. وأما كلمة التربية، هذا متربي تربية إسلامية ونحو ذلك، فيه كلمة حادثة، فالمراد في التربية في لفظ في اصطلاح العلماء ليس المراد به التوجيه الحسن، وإن المراد به التغذية ونحو ذلك. وهنا فقل ربي الذي رباني يعني رزقني ورزق جميع العالمين بنعمه. نعم. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. أيوة، هنا الآن يقرر توحيد الربوبية، فإذا كان الله اللي خلقك ورزقك لا تدعو إلا إياه. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات الفرق بينهما فيما ذكره الشيخ أن الآية تأتي وتزول، فالليل النهار السحاب الغبار يأتي ويزول، ومثل هنا بالليل والنهار والشمس والقمر يأتي ويزول، الشمس تخرج وتغيب وهكذا. والمخلوقات ثابتة مثل السماوات الأرض الجبال الشجر ثابتة. فإذا قلك بما عرفت ربك فتقول أنا أعرفه بهذه المتحركات العظيمات، وأعرفه أيضا بهذه الثابتة مما خلق. نعم. والإنسان آية ومخلوق يأتي ثم يزول. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كلها تذهب تأتي وتزول. نعم. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نعم، ومن فيهن وما بينهما من الجن والإنس وما بينهما مثل الهواء. نعم. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآية الثانية في المخلوقات والأولى في الآيات. نعم. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما قرر بأن الله الذي خلقك ورزقك انتقل لتوحيد الألوهية، قال الذي رباك هذا هو الذي تعبده، ذلك قال والرب هو المعبود. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وما حير المشركين إلا إقرارهم بتوحيد الربوبية فهم يقرون به، فإذا جودلوا بتوحيد الألوهية استكبروا، ذلك الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فتوحيد الربوبية هو الدال والممحص لإفراد الله سبحانه. نعم. قال وهكذا الداعي لو أتى إلى مكان في من يعبد غير الله أولا يقرر لهم توحيد الربوبية، فإذا قروا بتوحيد الربوبية حين ذاك يستلزم من إقرارهم هذا أن يوحدوا الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. لحظة، أنواع العبادات كثيرة، والمصنف رحمه الله قال أنواع العبادة التي أمر الله بها بدأ يمثل، قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين الثلاث. علىها الإحسان وهم ومن يصل إليهم قلة من الخلق، ثم بعد ذلك مرتبة الإيمان وهم أكثر من مرتبة الإحسان، ثم الإسلام وهم جل من يلتحق بالملة هم مسلمون ويقلون في الإيمان ثم يقلون في الإحسان. نعم. والإسلام وما فيه من أركان من أنواع العبادات، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذا الإيمان ما فيه من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه عبادات، وكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن يراه فإنه يراك عبادة. لذلك قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا قيل أين مثلا بر الوالدين، نقول داخل الجملة شرائع الإسلام. نعم. لذلك قال مثل، يعني وليس هي جميع أنواع. نعم. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة. ومنه يعني من أنواع، ومنه من أنواع العبادات الدعاء. نعم. نعم. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم. هذه مثل لها، ثم بعد ذلك يستدل لكل نوع من أنواع العبادة بدليلها. وساق المصنف رحمه الله أمثلة لأنواع العبادات لكثرة الشرك فيها. نعم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني اصرفوا جميع أنواع العبادة لله، فمن فعل غير ذلك وقع العياذ بالله في الشرك. وقوله أن المساجد لله، المعنى وأن مواضع سجودك لا تسجد بها إلا لله، لا تصرف فيها لها أحد غيرك، فلا تذبح بيديك لغير الله، وتسجد على أطراف قدميك فلا تطوف بها لغير الله. هذا التفسير. التفسير الثاني وأن المساجد يعني وأن البقاع لله، فإذا كانت هي لله فلا تعبد عليها إلا من خلقها وهي ملك الله سبحانه. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى فهو مشرك كافر. الفرق بين الشرك والكفر من ناحية المآل في الآخرة سواء، المشرك والكافر والعياذ بالله مخلدان في النار باعتبار الدنيا. وأما في الدنيا فالكفر عام من الشرك، فالشرك عام من الكفر، فكل شرك كفر ولا عكس. مثلا من طاف على قبر هذا الشرك وهو كفر، ومن استهزأ بغير الله كفر، وما نقول شرك لأن ما أشرك مع الله أحد غيره. ومن كفر باليوم الآخر نقول كفر، ما نقول شرك لأن ما أشرك مع الله أحد غيره، وإنما كفر يعني غطى وستر الحقيقة الإيمان. لذلك قالوا فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر، يعني لبيان قبح هذا العمل، شرك وكفر. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. إنه لا يفلح الكافرون دل على أن من دعا غير الله أنه كافر. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يعني أصل العبادة. فلو تأملت جميع العبادات ترجع للدعاء، مثلا لو استغثت، الاستغاثة نوع من الدعاء، لو استعذت، الاستعاذة نوع من الدعاء، وهكذا. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا عند الترمذي لكنه ضعيف، وفي سنن أبي داود الدعاء هو العبادة وهو صحيح، سناده صحيح. نعم. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم. وأنت تسمع مثلا أغلب أنواع الشرك هو شخص يقول يا فلان، يعني غير الله، أغثني أو اغفر لي أو انصرني وهكذا. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والمراد بالخوف هنا خوف النفع والضر، مثل أن يخاف من صاحب القبر لو ما دعاه يضره، أو إن ترك أو إن دعاه نفعه، فهو الخوف الشركي. أما الخوف الطبيعي مثل هرب الشخص، مثل خوف الشخص من الأسد ومن الظالم ونحو ذلك، فهذا خوف لا يوقعه في الشرك، كما قال سبحانه عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، فعمله طبيعي ليس شركا. وإذا كان الخوف يدعوك إلى معصية أو ينهاك عن فعل طاعة، فهذا ليس بشرك وإنما معصية، كما قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. نعم. ودليل فالخوف الشركي هو الخوف من صاحب القبر، يغضب عليه أو يحل عليه غضبه إذا لم أو تأخر ما أتى إليه يدعوه، هذا هو الخوف الشركي. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد بالرجاء انتظار ما يؤمل، مثل شخص يدعو ربه أنه ينجح، فرجاء النجاح هذا عبادة، يعني انتظار الدعوة هذه عبادة. مثل شخص يدعو ربه أن يدخل الجنة، فكونه يرجو دخول الجنة هذه عبادة. وانتظار الدعاء، انتظار إجابة الدعاء عبادة بعد عبادة. فمن قال مثلا شخص: يا رب اشفني، وهو مريض، فلما دعا هذه عبادة، وانتظار الشفاء عبادة أخرى وهي عبادة الرجاء. فالمسلم يتقلب من عبادة إلى عبادة، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف الرجاء لغير الله وقع في الشرك، مثل لو شخص أتى إلى صاحب قبر وقال: إن ابني فلان مريض اشفني، فانتظار شفاء الابن بعد دعوة الميت شرك والعياذ بالله. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني وقوله: نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. والمراد بالتوكل يعني تعلق القلب بالله وتفويض الأمر إليه سبحانه. ومن فوض الأمر لغير الله وعلق قلبه به لجلب نفع دفع ضر وقع في الشرك والعياذ بالله. ومن أعظم منازل العبادة هي منزلة التوكل، بل هي نصف الدين، قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة جسر للتوكل. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. كذلك الرغبة والرهبة، الإنسان يرغب من الله ما يرجوه ويرهب منه النار ويرهب من عقابه كل من أنواع العبادة. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. نعم كذلك الخشية. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة منزلة أعلى من التوبة، فمن ناب إلى الله معناه بعد أن تاب. مثال ذلك لو أن شخصا مثلا يسرق فترك السرقة، هذه توبة. فإذا تلا القرآن وأصبح يصلي النوافل هذا عمل الطاعة بعد الذنب إنابة. نعم. ذلك الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، المقصود الإنابة. بل بعض أهل العلم شرط في التوبة وجود الإنابة بعد التوبة، فلا تكفي التوبة بل الإنابة، إلا الذين تابوا وأصلحوا. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. هذا الاستعانة كل العبادات يؤتى إليها من طريق الاستعانة. مثلا تصلي تطلب من ربك العون، تحج تطلب من ربك العون، فهي جسر العبادات. لذلك أصبحت هي نصف الدين. إياك نعبد العبادة نصف، والاستعانة نصف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال شيخ الإسلام تأملت أنفع الأدعية، فإذا هي سؤال الله العون على شكره فوجدته في إياك نعبد وإياك نستعين. وجميع القرآن يرجع إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن السبع المثاني شامل جميع القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين تشمل السبع المثاني وجميع القرآن. نعم. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. الاستعادة يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، إن صرفها لغير الله وقع في الشرك. مثل لو شخص ذهب إلى راهب مثلا وقال له أعذني من النار، فقال أعذك من النار، هذا الشرك، لنستعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان يقدر عليه المخلوق فليست بشرك. لقد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أعذنا من أعذتي يا أم هانة. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. نعم. كذلك الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، إذا كان لا يقدر عليه إلا الله شرك. مثل لو شخص وقع في كربة ويقول يا صاحب القبر الفلاني نجني، هذا شرك. أما إذا كان بجانبه يستغيث به مثل غريق وجنبه شخص يقول غثني، فليست بشرك. قال سبحانه عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح من أكثر الأنواع أيضا في الشرك، وهي من أعظمها قبحا لانهراق الدم لغير الله. فمن أعظم أنواع العبادات أن الشخص يبذل النفيس من ماله لمن يحبه، فهذا يريق الدم لغير الله والعياذ بالله الشرك. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال شيخ الإسلام النذر أعظم من الذبح، لأنها أولا ينذر بقلبه، يعقد قلبه ثم يذبح، فالنذر شمل أمرين اثنين، قلب وجوارح. نعم. الأصل الثاني، وهذا كثير يعني أنواع العبادة ذكرها الشيخ، تقع عند أضرحة الأولياء والصالحين كثيرة، مثل علي نذر أن يقبل ضريح القبر الفلاني والعياذ بالله، هذا شرك. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الأول سبق، هو معرفة الله عز وجل. الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام، وقال بالأدلة للرسوخ في الدين والعلم. وإلا فلو عرف الشخص الإسلام بلا أدلة يصح إسلامه. نعم. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. هذا تعريف الإسلام، هو تعريف شامل. الإسلام الاستسلام لله. ما الاستسلام لله؟ يعني يا رب كل ما تأمرني به أنا أسمع له، مستسلم لك. ومنه سمي المسلم مسلما لأنه مطيع لله، مستسلم كل ما يأمرك الله به يفعله. وهي كلمة، لكلمة الإسلام أو مسلم، تزكية عظيمة للشخص. كان يقول من أنت على دين؟ أنا الذي أطيع الله وأفعل جميع أوامره واجتنب جميع نواهيه. نعم. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد. وإن استسلم له بالتوحيد أتت بقية الطاعات تبعا له. فالأصل التوحيد، ولو عمل الفروع ولم يستسلم الله بالتوحيد ما سمي مسلما. والانقياد له بالطاعة، يعني استسلمت بالتوحيد أعمال الله لله، فلما استسلمت لك يا رب كل ما تأمرني به انقاد له من صلاة وغيرها. ثم أنتقل إلى أمر ثالث، والبراءة من الشرك وأهله. فلا يكفي البراءة من الشرك فقط، مثل يتبرى من الشرك، بل حتى تبرى من أهلهم. فلا بد من المرء في البراءة من أمرين، البراءة من الشرك وأهل الشرك. نعم. وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. ثلاث منازل. نعم. وكل مرتبة لها أركان. نعم. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم. هذا أركان الإسلام، ولا يصح إسلام عبد حتى يأتي بأركان الإيمان. فلو أتى بأركان الإسلام لكنه أنكر الملائكة لا يكون مسلما. فلا بد أن يأتي بأركان الإيمان لتبقي له وتصحح له إسلامه. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. هذا منهج الشيخ رحمه الله، كل مسألة يعطيك عليها دليلا. في ثلاث الأصول ساق المصنف أكثر من 70 دليلا فيها، وهي رسالة صغيرة ليربط المسلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى الشهادة. بعض الناس لو تقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا موجود إلا الله. وبعضهم يقول لا خالق إلا الله. لا بد فيها من أمرين، نقول لا معبود، والأمر الثاني بحق. طبعا إلا الله لا بد منها، لكن كلمة بحق يجب أن يؤتى بها لتكون الشهادة صحيحة. ومعنى ذلك أنه لا معبود في هذا الكون بحق يعني يصلح أن تصرف العبادة له إلا الله. فإذا قل لماذا نأتي كلمة بحق، نقول لأن المعبودات كثيرة لكن الباطلة، فمنهم من يعبد مثلا عيسى، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم من يعبد القبور، فالمعبودات كثيرة، لكن لا معبود من هذه المعبودات بحق إلا الله سبحانه. نعم، فلا بد من الاتيان بحق أو حق. يعني فيقيم لا إله إلا الله تقول لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. نعم. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لحظة، لا إله إلا الله عندنا نفي وإثبات. لا إله يعني ما فيه ولا مألوه، لا نافي للجنس، ما فيه أحد في الكون مألوه، ثم تثبت تقول إلا الله. فلا بد من هذين الأمرين، نفي إثبات. النفي للجنس لجميع أنواع المعبودات والمألوهات، بعدين تقول ثم تقول إلا الله. لا إله إلا الله نافيا العبادة لغير الله. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. وحده هذه حال معناه منفردا وليس التأكيد، دام إذا أتت وحده حال. نعم. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. لحظة، هذه جملة مستقلة، لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني مثل ما أنك تقر بأن الذي يدبر الكون هو الله وحده، كذلك لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فهنا الشيخ يذكر يقرر توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، وهذا المنهج القرآني. نعم. لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم سبحانه. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني لابد من التوحيد مع النفي والإثبات البراءة، إنني براء مما تعبدون. نعم. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني من اتخذ أربابا من دون الله نشهد بأنه غير مسلم. وقوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قال أهل العلم يجب التصريح ببطلان عبادتهم. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، دليل شهادة الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم. والأذان أشهد أن محمد رسول الله، حديث عبد الله بن زيد وغيره. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا ما يشتمله شهادة محمد رسول الله، الطاعة فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، يعني كل ما يخبر به من الأمور المستقبلة أو الماضية نؤمن به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو الركن الثاني من أركان العبادة. الركن الأول الإخلاص، الركن الثاني المتابعة. فمن عصى الله عز وجل لم يكن محققا شهادة محمد رسول الله تامة، وعلى قدر طاعة العبد لله تكتمل في حقه الشهادة بأن محمد رسول الله. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. يذكر دليل الزكاة والصلاة، الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد أنه داخل فيها. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك هذا من أركان الإسلام. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. هذه أركان الإسلام، الآن ينتقل بعد ذلك لأركان الإيمان. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإذا اقترن الإسلام بالإيمان، المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: الصلاة، زكاة، حج، صيام، امتناع الأكل والشرب. أما الإيمان فهو الأعمال الباطنة، وهي جميع ما ذكره في أركان الإيمان كلها باطنة: إيمان بالله، ملائكة، كتب، رسل، يوم الآخر، قضاء وقدر، هذه كلها قلبية. وأعظم وأكثر أنواع العبادات في الدين قلبية، وإنما الجوارح جعلت لتقوي الإيمان في القلب، فيجب الإكثار من عمل الجوارح ليصف القلب وينور بالإيمان. نعم. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان يشمل 3 أمور في أصله، إذا كان منفردا عن الإسلام يشمل قلب ولسان وجوارح، لذلك قال الإيمان 74 شعبة، وفي لفظ 64 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، هذا القول، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة، فعل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا قلب، فشمل جميع أركان الإيمان 3: قول، عمل، إقرار بالقلب، تصديق بالجنان. نعم. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جميع أركان الإيمان والإسلام والإحسان مردها إلى ركن واحد، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو معناه مشمول الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. فالإيمان بالملائكة يرجع الإيمان بالله، الحج يرجع الإيمان بالله، وهكذا. نعم. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليه؟ يعني ليس هذا هو الإيمان، وإنما الإيمان هذا جزء من الإيمان، وإنما الإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآخر. الآية الأولى ذكر فيها، الآية الأولى ذكرت فيها 5 أركان من أركان الإيمان، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر هو الركن 6 من أركان الإيمان. نعم. المرتبة 3 الإحسان. نعم. هذه المرتبة 3 مرتبة الدين، الإحسان. نعم. ركن واحد، وهو أن تعبد الله. وقال ابن القيم: ولا يصل إليها عبد إلا إذا كان مكثرا من ذكر الله سبحانه. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله كثيرا حتى يصل بفضل الله إلى هذه المرتبة العزيزة. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن. الإحسان ركن واحد لكن له منزلتان، الأولى أعلى من الثانية. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى المراتب. أقل منها تعبده فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستشعر بأن الله يراك، هذه المرتبة الثانية. أعلاها له أن تصلي وأن تقرأ وأن تسير تحقق أن الله عز وجل أنه يراك حقيقة، وهذا هو الحقيقة، إن الله سميع بصير أنك تراه. نعم. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. نعم. يعني إن لم تحقق المرتبة الأولى حقق المرتبة الثانية. نعم. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بالإحسان في الآية كل عمل خير لنفسك أو لغيرك هو إحسان، وأشملها وأعظمها مرتبة الإحسان تعبد الله كأنك تراه. نعم. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم. وقوله هنا وتوكل الذي يراك، هذه المنزلة الثانية من الإحسان. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية كذلك، هذه يراك. فإذا قيل أين دليل المنزلة الأولى من السنة، حديث جبريل كما سيأتي، اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، يأتي في حديث في السنة. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يعني وضع جبريل عليه السلام ركبتيه بجانبي ركبتي النبي عليه السلام مقابلا له، بل وضع جبريل يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسأله عن مراتب الدين الثلاثة، وهكذا في وصف جبريل لما أتى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني فيهم جمال، يعني الملائكة لا تأتي بصورة قبيحة، هم في حقيقتهم أجمل المخلوقات، كما قال سبحانه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأنه متقرر في أذهانهم جمال الملائكة. والعكس قبح الشياطين، كما قال سبحانه عن شجرة الزقوم طلعها كأنها رؤوس الشياطين مفزعة قبيحة. فجبريل وإذا نزل يأتي في أبهى صورة وهو في غير صورته الحقيقية. نعم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم. والمراد كما سيأتي أن جبريل فعل ذلك بأمر الله ليتعلم الناس أمور الدين، فأتى جبريل بهذه الأسئلة العظيمة، لأن الصحابة ما يعرفون مثل هذه المراتب العظيمة بأركانها، في لا يعرفونها من ناحية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأتى جبريل سأل هذه الأسئلة: إسلام، إيمان، إحسان، وعلامات الساعة في حديث واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: ليعلمكم أمر دينكم. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني كيف يقول صدقت وهو يظهر أنه لا يعلم؟ فاستغرب الصحابة. فيعني الإسلام أن تعبد الله يقول صدقت، نعم هذا هو الإسلام. طيب كيف يسأل وهو عنده خبر؟ فاستغرب الصحابة: من هو هذا الرجل؟ نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. نعم، فعجبك ذلك. والمراد بالخير والشر، خير وشره، يعني فسرتها اللفظة الثانية: حلوه ومره، يعني ما فيه من سعادة أو ما فيه من شقاء، مثل من رزق أو ما فيه من أمراض، هذا في الشر. نعم. قال فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحانه. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أنا ولا أنت نعرفها، فالساعة حتى جبريل ما يعرفها، بل إن الدقيقة القادمة المستقبلة في كل لحظة حتى الملائكة ما يعرفونها. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الملائكة ما يعرفون، يعني بعد دقيقة ماذا سيحدث ما يعرفون حتى الملائكة. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه إلا ما ارتضى من رسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، أصلا الملائكة ما يعرفون، كيف الكاهن يعرف؟ نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. يعني لما أفضل رسول وأفضل ملك لا يعرفون متى الساعة، قال أحدهما للآخر: لو بعلاماتها التي أخبرنا الله عز وجل، ما هي؟ نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة. تلد الأمة ربتها، المقصود انقلاب الأحوال، فترى الشريف وضيعا وترى الوضيعا شريفا، فانقلاب أحوال الناس، هذا معنى الآية، معنى الحديث: أن تلد الأمة ربتها، تكون الأمة تلد سيدة لها، هذا من انقلاب الأحوال، الذي يخدم ويرعى الأمة تكون المتفضلة، السيدة هي المتفضلة عليها، هنا لا، الأمة تلد سيدة من انقلاب الأحوال، وتولية الأمانة وتولية الأمانات من لا يستحقها، وهكذا. نعم. قال: فمضى، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حدث، يعني هذه علامة وقعت، فكثير من أهل الغنم في بعض البقاع أصبحوا يملكون العمارات بل يتنافسون فيها. نعم. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. وهذا من يدلك على أهمية هذه الأصول الثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. حتى جبريل نزل من السماء بأمر الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بها، لأهميتها، وعليها مدار الدين. نعم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. والأصل الثلاث من أصول الدين التي يجب على كل مسلم أن يعرفها معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفته بنسبه، ومعرفة سيرته وأعماله وأفعاله، وأعظم من ذلك ما بعث به وهو التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. فمن جهل النبي عليه الصلاة والسلام والمعرفة به أثم. ذلك قال ابن القيم: ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة فوق كل ضرورة. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب معرفته؟ نسبه. نعم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صلى الله محمد. فنسب النبي عليه السلام يتصل بإبراهيم عليه السلام، فنسبه أشرف الأنساب عليه الصلاة والسلام. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. يعني مدة رسالته 23 عاما، 13 سنة منها في مكة، وفي المدينة 10 سنوات. في جميع فترة عمره يدعو للتوحيد، وتشريعات فروع الإسلام كانت في زمن يسير، مثل صلاة الكسوف والاستسقاء وكذا، أنصب الزكاة، كانت في المدينة في زمن يسير. أهم شيء أصل الدين التوحيد. نعم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. نعم. ومات فيها. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم. أهم ما يجب علينا معرفته بعد النسب والعمر والبلد ونحو ذلك، بأي شيء كانت دعوته أو لأي شيء، بالنذر عن الشرك والدعوة للتوحيد. فإذا قيل لماذا الاهتمام هذا بالتوحيد، أكثر أهل الأرض يعبدون غير الله من عبادة الأوثان الآن، أكثر أهل الأرض. فمثلا شرق الأرض من البوذيين، عددهم فوق المليار، يعبدون أصنام بوذا، ولهذا يجب علينا أن نهتم كثيرا بالتوحيد، لأن من مات على ذلك الأمر والعياذ بالله وهو الشرك يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار، بل إن هذا الذنب مما يستوجب غضب الله على خلقه. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أول ما نزل عليه حذر الناس من الشرك لأنه ذنب عظيم. نعم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. الله أكبر. نعم. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، يعني ادع للتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. يعني 10 سنوات يعني أقل من نصف مدة دعوته، يدعو الأمر واحد فقط وهو التوحيد. ما في لم يدعو لا للصلاة ولا للزكاة ولا للحج ولا لأي أمر، فقط التوحيد تقريبا نصف مدة دعوته. نعم. والهجر وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت في عهد النبي عليه السلام ليس هناك بلد إسلام سوى المدينة، فوجب على جميع المسلمين في زمنه أن يهاجروا إلى المدينة. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. يعني وجوب هذه العبادة لا زالت. نعم. وكذا إذا كان الشخص في مكان يعصى الله عز وجل فيه ليس بشرك إنما فيه فسق، فيجب عليه الهجرة إلى بلد فيه طاعة، وليس ذلك مخصوصا بالشرك إلى دار الإسلام، بل حتى من معصية إلى بلد طاعة. نعم. ومن هنا يتبين أنه لا يجوز الشخص أن يذهب إلى ديار غير المسلمين إلا لضرورة أو حاجة، لأن الدين أمر بعكس ذلك، انتقال من ديارهم إلى ديار الإسلام. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يهاجروا قالوا فيما كنتم، الملائكة تقول الذين لم يهاجروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فتقولهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، من باب التبكيت لهم. الله قال فأولئك مأواهم جهنم لعدم هجرتهم، فدل على أن الهجرة واجبة لمن يستطيع. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم. يعني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني أيها المسلمون في ديار غير المسلمين أرضي واسعة، اذهبوا لديار الإسلام. نعم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فلما استقر بالمدينة. نعم. إلى هنا. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ وهل الشرك الخفي يكون نوعا ثالثا؟ الشرك ينقسم إلى قسمين في أصله: شرك أكبر وهو دعوة تغيير الله معه، وشرك أصغر وهو كل لفظ أتى في النص بأنه شرك ولم يصل إلى الأكبر. وهذا الأصغر ينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر مثل حلف بغير الله، وظاهر إما بالقول كالحلف بغير الله، أو ظاهر بالبصر الحلف بغير الله مثل السمع، أو ظاهر بالبصر مثل تعليق التمائم. تمام. هذا الشرك أصغر ظاهر. أو القسم الثاني: الشرك أصغر غير ظاهر وهو الخفي في القلب، في الرياء شرك أصغر خفي، يعني ليس ظاهرا لا بالقول ولا بالسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، في سنن ابن ماجه. يقول: يريد أن نذهب إلى العمرة، ولكن قبل هذا سأنزل في جدة وأبقى يوما، هل أحرم من المدينة ومن جدة؟ تحرم المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمر على الميقات وهو ناويا وهو ناوي الحج والعمرة يحرم من الميقات. نعم نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.